والعدل والعقل إذا وجد أبوه فتح معصية فتجد الغرب من تحت ذلك من صعب هذا المعصية في أمر هذا اليوم ليس هذا من قوله تعالى ألا هذه ويجب هذا ليس هذا القرآن أين هذا المطلوب؟ هو القرآن أيها الأخوة القرآن أخر عن ماذا؟ أنني نفتح بما في صحف موسى فإبراهيم الذي نفتح بصحف إبراهيم بصحف موسى أتى هذا المطلوب ألا تجد واجعة بذرة أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى فأن سعياه فوق الله ثم ينجاه جزاء الأول إذا هذه قاعدة مقررة حتى في قراءة المسيح قراءة إبراهيم أو قراءة موسى عليه وعلى النبينا صلى الله عليه وسلم يعني من الثواب التي لم تتغير من رسالة إلى أخرى إذا الإسلام المسيحية فردية الإنسان يولد بلا شك مبرأ من كل ذنب بل بالعكس مراحل كثيرة من النصوص الشرعية وبعض الأحاديث النبوية نجد أن من سيبقى الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا عمله بشرط كذا وكذا رجع من ذنوبه سيوم ولدته أمه لأن هذا من أسعى الأيام عليه أنه يعود إليه إلى الطهارة وإلى الصفاء وإلى النقاء لا خطيئة ولا ذنب هم عندهم أن الطفل يولد يولد مريثا بخطيئة هذا وهذه من الإقرار الكبرى والكبير يسمى أنه بدأ خطيئة بالأكيد وعليها بني أكثر ضلالته ضلالة التكفير وضلالة الصلب والابتداء وكل هذا من ضلال المبين والسجن نفس عن هذا الاعتقاد فيما يسمى الخطيئة الأصلية فهم عندهم من الفطر كلهم يولدون مولدين ملوثين يعني ايه ويحملون يعني ملوثين بخطيئة هذا النظر لكن نحن نعتقد اساسا هذا هو الحق الذي لا حق غيره ان ادم لما اوهب الارض تاب الله عليه انتهى الامر اما هم يعتقدون انه يزعمون ان الخطيئه بقى يعني قدرت الاجيال بقدرتها حتى الانبياء في فتره ما قبل المسيح عليه السلام حتى نفس الانبياء كانوا يحتاجون في سجن جهنم بعد الموت والعجل بالتالي في زعمهم اختلف طبعا هذه الافكار من خدماء المسلمين والهنادقة وغيرهم من الاجيال الوثنيه اختلف التكليف اختلف منهم فكره الايه؟ الصمت والانتهاء وتوحيد الخطيئه وموجوده بالنص وبالحق ولولا يعني ان هذا لا يتناسب مع الخطاب التكليف الذي اتاه الناس النصوص مترجمه لنص خطاب خدماء المسلمين او البراهمه وغيره من الاديان الوثنيه في الهند وغيرها نفس الكلام بالضبط ان في ثلاث الهه و الخطيئة الأصلية وصورتها وكل هذا الكلام فهم يعتبرون أن البشرية قررت هذه الخطيئة وأنه ما كان هناك طريقة لإنقاذ البشرية إلا بأن والعياذ بالله في زعمهم وضلالهم أن يعني يتكفل ابن الله والعياذ بالله هو اللي يتكفل زعمهم ويولد بالرب امرأة ورعيه إلى آخره إلى أن يتعذب بجهاد اليهود في القلب المزعوم حتى تقرر البشرية من الخطيئة ثم يتناقضون بعد ذلك لو كان هم بزعمهم ان الخلق والعياذ بالله والفداء ما تحتفل عن البشرية وان تتحمل عنهم خطاياهم يقول محمد اي هذا محمد طيب لماذا يحافظون على شريعة التعميد توحيد توحيد فلسفته اصلا هي ايه؟ لان ايضا كل طفل يولد منوع هذا الخطيئة فلا بد من ان يعمد من اجل ايه تعميد وعمليه خطير له من خطير الاصليه. فاذا المسيح لو المسيح تحمل وقطع هذا الخطير عن البشريه يبقى المسيح ده مش خطير. لا عندهم العلم الذي لا يتغطس بولاء ايه؟ بولاء التثبيت على الاسلام. على الفكره هم يقولون ذلك. يعني مره غلب واحد كان ثاني اسلم هو تاخر ابوه بتعميده الى ان بلغ حوالي ابن 12 سنه. فاخر ابوه من ايام التثبيت ف طلب منه ان يعمده فالسيد قال له انت يعني كيف سكت عليه هذا مده في الله فانا تعرف انه ما زال الان عن الاسلام فهذا الفاس يعني هذه الكلمه فقط هي كانت بسبب الاسلام فيها كلمه لم تمر مرور الصراط لكنها ثمرت في ذهنه وما لم يفكر فيها حتى انه بنفسه هو بنفسه يعني قال لو كان الله يعلم دينا افضل من الاسلام لكفرنا عليه فمن ان الله كفرنا على الاسلام اذا هذا هو فعلا دين الفطرة دين الفطرة. الإنسان طبعا بالإسلام دي فطرة الله. الثالث إن هذه المنطقة منطقة الاعتقاد في فطرة أدب تعتبر يعني يعني مختار طرق أو رسم رسيم في العقيدة الإسلامية نختلف فيها بالإطالة عن اليهود والمسيح أيضا يعني النصارى. ثم بتباه ربه أي صفاه ووصفه من إلهه فتاب عليه وهدى قال يعني بعدما قبل الله توبته هذا هو الذي أدانا إلى هذا الاستقرار أن الإرهاب حتى بعد هذا بعدما قبل الله أنا وتعالى توبته اهتقى منها جميعا أي انزل من الجنة إلى الأرض بعضكم ببعض عدو أي متعادين. قال المهيمن المرأة عدوة الزوج. كيف المرأة عدوة الزوج؟ لأن العدوة يعني لها صورتان، لها صورة صريحة أي عدو يعني خارج المجتمع وشيء، وهناك عدو بطريقة غير مباشرة كما قال تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. كيف؟ لأن الإنسان في سبيل صحته المال مثلا أو الزوجة قد يقع في قطع الرحم أو قد يقع في البخل والظن بالمال أو قد يقع في تحصيله من أول من وجه حرام أو من وجه في ذنب. هذا هو معنى عداوة الأبناء والأزواج أنهم يكونون فتنة للإنسان بحيث من أجلهم يعني يتورط في أمور من هذه نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا وجه عداوة المرأة لزوجها هو أنها تلجئه أحيانا أو قد تلجئه إلى تحصيل الحرام. والزوج عدوها في الإنفاق عليها وإبليس يسرع الفتنة بينهما ويدعوهما إلى أنواع المفاسد التي لا ترتفع إلا باتباع الأمر السماوي لا إليه هذا الفساد كله ولهذا العداوة إلا بانقياد للشرع الإلهي. قال الثقة منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى أي من كتاب ورسول فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يبقى يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال أبو سعود ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله تعالى هداي مع الإضافة إلى ضميره تبارك وتعالى لتثبيته فالمبالغة في إيجاد السلعة لم يكن فإن كانت منه هدى فمن اتبعه فلا يضل ولا يبقى لا أوتر في النظم الكريم فمن اتبع هدايا كرر كلمة الهدى ووضع اللفظ الظاهر موضع المطلق لم يكن فلم فمن اتبع عدو وإنما قال فمن اتبع هداية ولم يكن فمن اتبع الهدى لأن الهدى إذا أذكر الله فإنه هدى تكون في غاية الكرر. فهذا هو الذي يفيده وضع المظهر موضع المطلق إظهار الهدى تسليما لتأمينه وثانيا تدريس الهدى بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يبقى هذا أيضا الإسهام إلى المبالغة باتباع هذا الهدى. أن هذا الهدى يعني هذه الآية تبين وتوضح أن لا طريق للسعادة على الإطلاق إلا أن يستقيم الذكر صدقة أو على شريعة الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا أن يحقق الإنسان سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأن يستقيم على شرع الله الذي أوحاه في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم وعلى الذين الصلاة والسلام. يعني نحن في الأمور التي أصبت الأجهزة أي جهاز غسالة مسجل أي جهاز كمبيوتر بيكون مع الجهاز اللي بيصمم الجهاز بيعمل تكنولوجي يقول لك إن الجهاز تستعمله في حالة ثلاث طرف كذا من الذي يوفق هذا التكنولوجي؟ لأن هذا الجهاز يعني في يمكن طريقة قوية الذي صنعه واضح فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الجهاز ولله المثل الأعلى أنا أعلم من خلق وهو المصير الخبير. فلا يوجد عندنا في الدنيا وفي العالم الأخر لا يوجد أعلم وأكبر بالجهاز أكثر ممن صنعه. فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي صنع كل هذا الوجود بما فيه من إنسان وجماد وحيوان وملائكة وجن وغير ذلك فالله الذي خلق هذا الإنسان هو الذي يعلم ما يستحق. هذا هو الأساس لأنه ما ندعو له ومن معنى نعتقد وندعو البشر جميعا إليه. قال ابن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأطلق الكلام كلام الله من هذا أن الله الذي خلق الإنسان هو الذي يعلم بما يصلح هذا الإنسان. فبدون أن الله يدرك الفلسفات والنظريات وكل هذا الضلال المبين فقط من أراد النجاة ويلتزم فقط الكتاب والسنة فمن اتقى بحق على القرآن رعاية السنة واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يعطيه الله في هذه الآية ما هو أنزه بوثيقة التأييد، تأييد من أمرين لا يضل ولا يبقى أبدا، يريد أن يقع في ضلال ولا يقع في مخاطر لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما هو اتباع هدى الله سبحانه وتعالى، فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يبقى. ولذلك كل ما تعنيه البشرية من السعادة والسخاء هو سبب صدها عن هذا الهدى وعن هذا هذه السعادة وهي اتباع دين الإسلام. فالذين يتنازلون بحقوق الإنسان من المسلمين والمنافقين والمدركين في الشرق والغرب يعني لا يتحصلون إلى أنهم يرتكبون أكبر جريمة وأكثر إلى حق البشرية كلها، حينما يكفون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يظهرون الإسلام من طريق الرعوات والعوج هو طريق الاستقامة وطريق النجاة، حينما ينكرون من اتباع الدين حينما ينكرون يعني يقول الألفاظ القطع المنكرة حتى يخطى الناس عن هذا الدين ولا يدخلوا فيه، فيقول القائل منهم إذا يعني أدخل في قبره وسئل عن الإسلام وعن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام فيقولون سمعت الناس يقولون شيئا فتنكر، فهو يرد وراء هؤلاء الأعداء ما يريدون به تكفير دين الإسلام، فهو أيضا معطل عقله مع أنه يملك أداة العقل والتمييز، لكن هو يرغم العقل في كل شيء ينشغل بالمولاة الكرة وينشغل بكل قرارات الحياة الدنيا ويعطل عقله حتى يصير قبل الدين، وهو أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فهنا لا يسأل في القبر عن النبي عليه السلام عن الإسلام ويقول ها ها لا أدري، فتقول له الملائكة لا دري ولا سلم، ويذكرونه بمحمد عليه السلام متى قلت هذا الرجل الذي هو يستجيب فلا يستجيب لابنه، فيذكرونه انه محمد فيقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت اليس هذا هو الذي يقع احد يقع الناس يقولون شيئا فيردد وراءه نفس الشيء خط عن سبيل عن طريق الالفاظ المنكره تسليم المسلمين لاي يعني ثقه تبعدهم عن ايش؟ عن الاعتزال بالاسلام بهذه الاسلام الاسلاميين المستبدين الهديين المهووسين الرجعيين وهكذا بكل وقت يخرجون لنا من هذه الاوقاف المنكره من اجل انهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا لا يريدون ان يتركوها ظاهره للنفس الخفيفه واضحه لكن يبغونها من سوى ويطورون جمال هذا الدين، فهؤلاء من اعظم الناس ظلما في حق البشريه لانهم يحولون دين الناس ودين السعاده في الدنيا والسعاده الابديه في الاخره بسبب صدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. فاذا هذه الايه الحقيقه ينبغي ان تكون يعني دستورا لحياه كل مسلم، كل انسان قادر على الصلاه في خط المنهج من اهتدى بنورها ضمن سعاده الدنيا والاخره. هذه الايه ينبغي ان تعطى قدرا خاصا من الاتباع، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. ومن اعرض عن ذكري من اعرض عن هذا الهدي ولم يتبعه سقي في الدنيا والاخره، سقي في الدنيا والاخره. ولا بد ان نتفق الى هذا المعنى ايضا، لان بعض الناس يعني قد يحمدون لبعض الشخصيات انهم كانوا محايدين يعني ايمانهم، كان بعض الناس بالذات في العالم الغربي يتكلمون لانهم يتركون الناس تفعل ما بين الذكاء، يعني في ما يسمى بحريه العقيده وحريه الديانات وهذه الاشياء، ف يعني يقنعون بان يكف الكفار شرهم عن الصحابه، يعني يعتبر هذا نوع من الاحكام. في الحقيقه ان اي انسان امتنع عن الاسلام واعرض عنه فهذا لا تجهل من انواع الكفر، في كفر التجريد، كفر الجحود، ايضا كفر الاعراض. فقضيه اعراض الكافر عن الاسلام بعد ان سمع عن الكتاب وعن محمد عليه الصلاه والسلام وعن القران وعن الاسلام ثم لم يتحرى ولم يبحث عن الحق ويهتدي اليه فهذا بلا شك وقع في الكفر ايضا. لماذا؟ لانه يكفر في هذه الايه ومن اعرض عن ذكره ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها ونسي ما قدمت يداه او فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه فلا تكفر الاعراض. فلقد يكون الكافر موقفه هو موقف ايه المضاد للدين المحاربه الصريحه للدين مجرد الاعراض عن الاسلام هو جريمه كبرى وكفر يريد يعني ايه يقضي عليه بالبقاء في الدنيا والاخره الاعراض عن دين الله فقضيه الاسلام ينبغي ان تكون محل الاهتمام الاول لكل مخلوق على وجه الارض من الجن والانس لابد ان تكون قضيه على قدر الله موقفه من الدين موقفه من القران موقفه من الاسلام فوق اولويه مطلقه في حياته هذا هو حجمها فكل هذا الانسان يعني بعض الناس تنظر لحقها هي وتنسى حق الله كما يقولون يتعاملون مع الكفار يبتلون بمعامله الكفار باخلاقه يقول يا سلام المواعيد يقولون المواعيد يا سلام على المظاهر يا سلام على يتعذبون من بعض مظاهر العدل في اداء حقوق الخلق او المعامله الرقيقه التحيه والابتسامه وكذا وكذا فهو يعني فقط يتمحور حول حظ نفسه هو أما يعامل معاملة حسنة خاصة كل فتنة أشد بقى إذا خارج بين المسلمين وما يفعلونه فيه يغيم هؤلاء الكفار وما يفعلون لكنه ينسى حق الله ينسى تماما حق الله يبغضوا الناس لأنهم حتى لو لم يهاجموا الإسلام لكنهم معرضون عن الإسلام الجريمة الجريمة عند الإعراب هذه ليست جريمة جريمة يعني يكون واحد يسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فاحسبه يوم القيامة عرضا قال رب حسبتني أعمال وقد كنت رسولا قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها فكذلك لم تنسى وكذلك تدري من أشرك ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى قبل أن يؤمن يكتبون له بعض ويسمع نهيت به، يعني إذا أمرتك بالقيام فهذا يستلزم نهيك عن الذنوب. إذا أمرتك بالصوم فهذا يستلزم نهيك عن الكلام. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أمر آدم عليه السلام بألا يأكل من الثمر هذا يستلزم نهيه عن عما يراد ذلك. أما الرجل الثاني في هذه الآية بقوله تنفي فهو أن المراد بالنسيان في الآية النسيان الذي هو ضد الذكر بالرمي عن التذكر. من أم إبليس لما أقسم له بالله أنه له ناصح فقاتلهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم له أنه ناصح فيما دعاه إليه من الأكل من السدرة التي نهاه ربه عنها فحره وخضعه بذلك. يعني آدم الإنسان ما تصور أن هناك مخلوقا يحلف بالله ويكون شاهدا، فلذلك قال منه لما حلف وقاتلهما إني لكما لمن الناصحين حتى أنساه العهد المذكور، رمي وسوس له بذلك ويحلف له حتى نفي العهد الذي كان يعني ايه خضع اهل الله. فكمان ابليس فقاتلهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما يمرون، لم يذكرهما اختصار بتفسير قوله تعالى فدلاهما يمرون، فكتاب ايه اللي في سوره العراق نعم يعني دلاهما يعني ايه الأصل تطلق من السلام حتى تفريد بغرور السلام يعني إيه؟ إنت السلام يعني إنت فدل هو بغرور زي واحد مثلا بينزل على الجنوب الجير إذا الجنوب هو الجير على كان يجيب ماء فينزل يلاقي ما فيش ماء ولا شيء فيكون غرور غرور لأنه ما يلبس شيء هذا المثل بس شيء دل هو بغرور يعني خضعهما ووعدهما بأمور لا تخاف وليس وراءها ثمرات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما سمي الانسان لانه عوهد اليه فنسيه، حتى قال بعض الشعراء وما سمي الانسان الا ليسه ولا الخلق الا انه يتخلف. الانسان سمي انسانا لانه ينسى من قبل انه ينسى او لان اباهم ادم عليه السلام نسي هذا العهد. فالنسيان هو ايه؟ جزء الكفر جزء التذكر. اما على القول الاول فلا إشكال في قوله تعالى وعطى آدم ربه فرض، إيه هو القول الأول؟ إذا في قول ثلاثي الحرف ولو كان عمدا فعلى القول الأول هل هذا يعني يشكل عليه قوله تعالى وعطى آدم ربه فرض؟ لا مش إشكال، لماذا؟ لأنه إذا كان ترك عمدا هذا يطلق عليه أنه عطى ربه فرض. أما عن القول الثاني هو أن الإنسان ضد إيه؟ الذكر فيه إشكال معروف. من أين ينشأ الإشكال؟ أيوه لأن النافي يعرض بالنسيان فكيف الحال فيه وعطى آدم ربه فهو إذا يوجد إشكال فقط على القول الثاني في تفسير النافي الذي هو الذكري. يقول الشيخ الذكري رحمه الله تعالى وأظهر أوجه الجواب عندي من ذلك عن ذلك أن آدم لم يكن معذورا بالنسيان لم يكن معهورا بالنسيان. وقد بينت في كتابي سبع مهام الاستراق عن آيات الكتاب الأدلة تدل على أن العذر بالنسيان والخطأ والإسراف من خصائص هذه الأمة. من يتذكر أي لما ناقشنا هذه المسألة؟ هذا على أن العذر بالخطأ والنسيان والإسراف من خصائص هذه الأمة. في أي سورة؟ سورة الكهف في أي موضع؟ فإنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. النفي بلن مؤكدا يفيد نفي الفلاح عنهم على الإطلاق. لو كان يمكن أن يظهروا لأنظروا بإيه؟ بالإكراه إنهم يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم. كيف هما هو لو كان لكم سعد لو كان عندهم في تجاعاتهم في عذر بالإكراه لما يعني استقروا التقسيم لما انحصر الأمر في إيه؟ في هذين الاحتمال الاحتمالي يرجموكم أو يعيدوكم في الملاك. في تجاعاتنا نحن نسميه هذا الموقف يكون يرجموكم أو يعيدوكم في ملاكهم أو تظهروا لهم بالكلام أنكم توافقوهم وقلوبكم مطمئنة بالإيمان كما جاء في قوله تعالى إلا من أكره فقلبه مطمئن بالإيمان. العذر بالإخلاص والنسيان الخطأ هو من خطأ هذه الأمة المحمدية من خطأ هذه الأمة المحمدية على رسولها الصلاة والسلام. قوله هنا وعطى آدم ربه قوله هنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي مع قوله وعطى آدم ربه هوى مما يؤكد هذا الصحيح أو أن هذه الأمة اختصت مما اختصت به أن تنظر في النسيان لذلك أن آدم ليس من أبناء الحق في النسيان لأنه مع قوله على هذا الوجه الثاني أن النسيان الكفر مع قوله وعطى لما يجمع سمع بعض معناها أن آدم لن يعرف لهذا النسيان. ومما يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وابي هريره رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله تبارك وتعالى نعم قد فعلت. كما سياتي المهم في قوله قال نعم قد فعلت فلو كان ذلك معفوا عن جميع الامم لما كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم المنة عظيم موقع. لكن واضح جدا من سياق الامتنان وبيان عظم منة الله على هذه الأمة المحمدية أنه قال لهم لما علمهم هذا الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم قد فعلت. فهذا لا تكون به المنة لهذه الأمة إلا إذا كانت إيه إلا إذا كانت خاصة بها ويوصف ذلك أنها لم تكن تحقا من الأمم. فيستأنس بذلك بقوله كما حملته على الذين من قبل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل. هذه الجملة يستأنس منها أيضا أن هذا من أن هذا الأمر يعني من خصائص هذه الأمة المحمدية. ويؤيد ذلك حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فقوله تجاوز لي عن أمتي يدل على الاختصاص بأمته. ولهذا الحديث يعني شواهد فريدة في الكتاب والسنة ولم يزل العلماء قديما وحديثا لا يتذكرونه لا ينقلوا. من الأدلة على ذلك أيضا حديث طارق بن شهاب. هذا الحديث في كلام طبعا هو ضعيف لأنه هو رواه الإمام أحمد في الزهد لأنه مرسل النار في ذبابة وعجل دخل الجنة في ذبابة. أما الذي دخل الجنة في ذبابة فإنه رجل قدم على قوم يعبدون الصنم فقالوا له لابد أن تقرب لهذا الصنم أي شيء فأبى أن يقرب للصنم سيئا قالوا قرب ولو ذبابة قالوا حتى ذبابة لكن هو لم يتخلى عن مبدأ التوحيد حتى لو كان ما يتضرب ما يفعل تلك فحذروه لما أنا فدخل الجنة فدخل الجنة في ذبابة يعني إيه سبب وقصده أن يتقرب إلى الصنم ولو ذبابة لأن هذا كذب. أما الآخر صار وأمر ذبابة فحذروه فدخل النار في ذبابة يعني سبب ذبابة. هذا الرجل كان يمكن لو في شريعتنا كان يمكن أن يكون معذورا بالإكراه فإن هذا مخالف وإلا بالإيمان. هذا ايضا مما يتعلق له يعني في هذه المساله. اعلم ان في شرعنا ما يدل على نوع من التكليف بذلك في الجمله كقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه. فتحرير الرقبه هنا كفاره من ذلك القتل الخطا والكفاره تدعى بوجود الذنب في الجملة كما يشير إلى ذلك قوله في كفارة القتل الخطأ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. فجعل صوم الشهرين بدلا من العجز عند العجز عنه وعوضوا بعد ذلك توبة من الله يدل على أن هناك مؤاخذة في الجملة لذلك الخطأ مع قوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وما قدمنا من حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ما قال قال الله نعم قد فعل. المعاقبة التي هي الاسم مرفوعة والإقرار المرجوع. قال بعض أهل العلم هي بسبب التقصير في التحكم والحرج من وقوع الخطأ والنسيان، والله جل وعلا أعلم. يعني نحن بشريعتنا في التكبير يعني من المحاسبة حتى مع الخطأ، لكن سلف الجمل أن في هذه الأحوال المؤمن يعني وما يقدم ومن خطر منه خطأ فتحرير رقبة وكفارة، هذه تدل على مؤاخذة أم لا تدل على مؤاخذة؟ يعني إن ليس كل خطأ يعفى عنه، هل هناك من الأخطاء ما يتحرك؟ هذه الآية الكريمة وعطى آدم ربه فروى هو ونحوه من الآيات مستند من قال من أهل الأصول بعدم عصمة الأنبياء من الصراحل التي لا تتعلق بالتغيير، لأنهم يتباركونها بالتوبة والإنابة إلى الله حتى تصير كأنها لم تكن. واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بالتغيير، واختلفوا في عصمتهم من الصرائح التي لا تعلق لها بالتغيير اختلافا مشهورا معروفا في الاصول. ولا شك انهم صلوات الله عليهم وسلامه ان وقع منهم بعض الشيء فانهم يتداركونه بصدق الانابه الى الله حتى يبلغوا بذلك درجه اعلى من درجه من لم يقع منه ذلك، كما قال هنا وعطى ادم ربه فروى ثم اتبع ذلك بقوله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولم نجد له عزما، فنفي ولم نجد له عزما، يدل على أن أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس من الرسل الذين قال الله فيهم أفضل كما صدر أولو العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هم جميع الرسل. وعن ابن عباس وقتاده بقوله ولم نجد له عزما، اي لم نجد له صبرا عن اجل الشجره ومواظبه على التزام الامر. واقوال العلماء راجعه الى هذا، والوجود بقوله ولم نجد له عزما قال ابو حسان يجوز ان يكون بمعنى العلم، ولم نجد له عزما يعني لم نعلم انه عزما ومفعولاه له عزما، وان يكون يظن ايضا ان يكون نقيض العدم له عزما كان مقصود بالوجود نقيض العدم، كانه قال وعدنا له عزما، عدنا له عزما، فلم نجد معنى ايه عدنا له عزما، او القول الاول بمعنى لم نجد يعني لم نعلم منه العزم الأول وأنهر، والله تعالى أعلم. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وقال سورة الحج إن إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، وقال أيضا في الأعراف إن إبليس لم يكن من الساجدين، ونقل عنه في صار أن الاستكبار وحده إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، ونقل عنه الابتداء والاستكبار معا في سورة الفقر إن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يعني مثل هذه المواضع من العجائب أن بعض موضوعات المعارف الأهم الروسية من غنائهم أولى الملاحدة أنهم يأتون بمثل هذه العجائب ويقولون انظر إلى التعارض القرآن، ومرة يقول خلق آدم من تراب، ومرة يقول خلق من طين ناس، في يعني أبائهم وجعلهم يعني يسمون هذا التعارض أو يعني مثل هذا الموقف يقول فيه إن إبليس أبى فاستكبر إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، في موضع آخر يقول إن إبليس أبى واستكبر وهكذا، هذا من جهله لأن ينبغي أن تكتب آيات القرآن مستمعة بعضها مع بعض، لا تعارض هذا لا يسمى تعرض، لكن يذكر في موضع شيء مختصر ثم يكون في موضع اخر او مفرحا ثم يجمعه في موضع اخر. اما خلق ادم من تراب او من ماء او من طين او من صلصال فهذه مراحل، اذا قال الله تعالى خلقه من ماء فهو الماء الذي امتزج بالتراب فصار سيرة أو خلص من فيه وخلص من الله أخذ من فرق ومن الماء فرق فشرب فيه هذا الطين نادي هو الحالة الوحيدة يكون نبيا ثم ذلك حينما يبدأ يكون فوطاء فهكذا. فإذا ليس هذا تعارضا ومن له أدنى مشكلة من العقل لا يسمي هذا تعارضا. فسجدوا إلا إبليس السجود المذكور سجده الملائكة كلهم أجمعون وليس مع الملائكة لا ما قد سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. قوله تبارك وتعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إلا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأن لك لا تظمأ فيها ولا ترحى. قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أي فتتعب في طلب المعيشة بالكد والابتسام لأنه لا يحصل له لقمة العيش في الدنيا بعد الخروج من الجنة حتى يحرث الأرض ثم يزرعها ثم يقوم على الزرع حتى يدرك ثم يدرسه ثم ينافيه ثم يطحنه ثم يعجنه ثم يكذبه فهذا تقعه المذكور. والدليل على ان المراد بالسخاء في هذه الايات السعد في كتاب المعيشه قوله تعالى بعده ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا ترحى ذلك ان الله سبحانه وتعالى كان يقول لادم احذر من عدوك ان يخرجك من دار الراحه التي يضمن لك فيها السبع والريح والفطره والسكن على الزمخرير وهذه الأربعة هي الأقصى التي يدور عليها كفاح الإنسان كان أقل احتاجات الإنسان كثير فذكره استجماعها له فذكره استجماعه لها فذكره استجماعها في هذه النعم في السنة وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كامل ولا إلى كسب كامل كما يحتاج إلى ذلك أهل الدنيا وذكرها بلفظ النفي لمصائبها التي هي الجوع والعدو والظمأ والضحك ليطرق سمعه بأسام أصوات الشكوى التي حذره منها حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة له. انظر في هذه الآية الكريمة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى قرينة واضحة على أن السخاء المحذر منه تعب الدنيا في سد المعيشة ليدفع به الجوع والظمأ والعرج والضحى والجوع الجوع طبعا معروف والظمأ العطش والعرج كلا كله فيه ولا طبحة أي لا تصير بارزة للسلف ليس لك ما تستكن فيه من حدها تقول العرب ضحى يضحى كربي يرضى وضحى يضحى كفعى يفعل إذا كان بارزا لحر الشمس ليس له ما يكنه فيها. ومن هذا المعنى قول عمر بن ابي ربيعه رأت رجلا ايما اذا الشمس عارضت يرحى واما بالعتي فينحضر وحوض الاخر ضحيت له كي استظل بظله اذا الظل اضحى في صيامته خالقا لذلك ما يفعل الحاج العرب حيث له لا يكون لك حق بين وبينه الشمس كي استظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة خالقا. فأخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وجود نفقة الزوجة على زوجها. الآية على أن على وجود نفقة الزوجة على زوجها. لأن الله سبحانه وتعالى نسب التقاء فقط إلى من؟ إلى آدم عليه السلام لأنه الذي ينفق على المرأة ويجب عليه أن ينفق عليها لأن الله لما قال إن هذا عدو لك ولزوجك لا يخرجنكما من الجنة فالخطاب هنا ثامن لآدم وحواء ثم خص آدم بالسخاء دونها فقال فتشقى دل ذلك على أنه هو المكلف بالكد عليها وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها من مطعم ومشرب وملبس ومسكن. قال القرطبي رحمه الله وإنما خصه بذكر السخاء ولم يكن تتسخيا يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوجة فمن يوم إذن جرت نفقة النساء على الأزواج. فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم بحق الزوجية. وأعلمنا في هذه الآية أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة: الطعام والشراب والكسوة والمسكن. فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتها، فإذا حصل بعد ذلك فهو مأجور. وأما هذه الأربعة فلا بد له منها لأن بها إقامة مهلة. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. وذكر في قصة آدم أنه لما أهبط إلى الأرض أهبط إليه ثور أحمر وحبات من الجنة، فكان يحرص على ذلك الثور وينصح العرق عن يمينه، وذلك من الصفاء المذكور في الآية. على إلى هذا يعني لا دليل عليه، لم نقف على دليل ثاني عليه. فتكثر في مثل هذه الأشياء يعني إيه خطر ليس لها أصل، كما يعني يزعم العوام ان ادم لما نزل من لما اهبط كان معاه رغيف او خلق الله له رغيفا، فالرغيف كان معاه رحمه اظن صار بيجري وهو يجري وراه وقلت له كان بيجري وراه دون مترجم. طبعا هذه الكلام يعني التفاصيل التي اختلفها الناس. لا بأس أيضا من تكرار كلام التفسير هنا في المواحد البلاغية في هذه الآية. يقول: والظاهر أن الذي في هذه الآية الكريمة من البديع المعنوي في الصلاح البلاغي الشيخ رحمه الله تعالى كان من أبلغ الناس في هذا العصر رحمه الله تعالى، وهو تتلخص الناس على يدين علم البلاغة رحمه الله تعالى. وطبعا هذا ما يكفي به يعني كتاب الروح اضواء، مع ان العلامه السنجيدي رحمه الله تعالى من الناس الذين يصدق فيهم ان علمهم اكثر من كتبهم، من الناس من علمه يكون اكثر من كتبه، ومنهم من يكون كتبه هي علمه او اقل من انواعها. بالنسبه للعلامه السنجيدي حقيقه علمه الواسع كتبه لا تكفي بكل علمه ولا يوجد منه فقط، اما هو رحمه الله تعالى فكان علما بلا شك من اعظم اعلام هذا الزمان في المعرفه باسرار القران الكريم. يقول: والظاهر ان الذي في هذه الايات من البديع المعنوي في اصطلاح البلاغيين هو ما يسمى مراعاه النظير، ويسمى التناسل والائتلاء والتوفيق والتنفيذ. هذه كلها اسماء لهذا النوع من البديع المعنوي، وضابطه انه جمع نمر أمر وما يناسبه لا بالتضاد، كقوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان. فإن الشمس والقمر متناسبان لا بالتضاد، وكقول المحصري يصف الإبل الحمراء المهازيل أو الرماح: هل تسجي المعطفات بل الأسهم نبرية بل الأوتارية. المهم أنه بعد ما ذكر بعض الشواهد يقول: إذا علمت هذا فاعلم أنه جل وعلا ناسب في هذه الآية الكريمة في قوله: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، بين نفي الجوع المتضمن نفي الحرارة الباطنية والألم الباطني الوجداني، وبين نفي العري المتضمن لنفي الألم الظاهري من الأذى الحري والبرد. وهي مناسبة لا للصبر، كما أنه تعالى ناسب في قوله: وأنك لا تظمأ فيها ولا ترحى، بين نفي الظمأ المتضمن لنفي الألم الباطني الوجداني الذي يسببه الظمأ، وبين نفي الضحى المتضمن لنفي الألم الظاهري الذي يسببه حر الشمس ونحن كما هو واضح. مما ذكرنا نعلم أن قول من قال إن في الآيات المذكورة ما يسمى قطع النظير عن النظير، وأن الغرض من قطع النظير عن النظير المزعوم تحقيق تعداد هذه النعم وتكثيرها، لأنه لو قرن النظير بنظيره لأوهم أن المعجزات نعمة واحدة، ولهذا قطع الظمأ عن الجوع يعني مع أنه نظير، والضحى عن الكسرة مع ما بين ذلك من التناسب. وقالوا من قطع النظير عن النظير المذكور قول امرئ سائل قيس: كأني لم أركب جوادا بلا سكن، ولم أتبطن شاعبا ذات خرقالي، ولم أسبق الزق ضعي، ولم أكن بخيري كل سرة بعد الثانية. يقول: كله هذا كله كلام لا حاجه له لظهور المناسبه بين المذكورات في الايه. يعني هو علامه تفيد يخالف قول من يقول ان في الايه نوع من البلاغه اللي هو القطع النظير عن النظير لحكمه في اعداد النعم وصف الامتنان. لكنه يرى ان هذا هو بالعكس من القطع النظير النظير لهذا مراعاه للنظير مراعاه النظير اللي هو التناسب والاختلاف والتوفيق والتنفيذ. لماذا؟ ان في ثلاثه في الاسلام انك لا تجوع فيها ولا تعرف. فالم يعني باطني والم ظاهري. الجوع الم باطني والعرض الم ظاهري. كذلك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الظمأ الم باطني والضحى الم ظاهري. هو يرى ان هذا بالعكس هذا مراعاه للنظير. قوله تعالى فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم وهل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. الوسوسه والوسواس الصوت الخفي ويقال لهمس الصائد وانفلات وصوت الحلي والثلاث. والوسوس الوسوس بكسر الواو الاولى مصدر الوسوس وبفتحها الوسوس الاسم وهو ايضا من اسماء الشيطان كما قال تعالى من شر الوسواس الخناس. ويقال لحديث النفس وسواس ومن اطلاق الوسواس على صوت الخلي قول الاعتاء تسمع للخلي وسواسا اذا انطرقت كانت تعالى بريح اشرق زجر. ومن اطلاقه على همس الصائد قول ذو الرمه فبات يسئله فاد ويكثره تنقب الريح والوسواس والغضب وسواسا اذا انطرقت كانت تعانى بريح أشرق زجل. ومن إطلاقه على همس الصائد قول ذو الرمة فبات يسيره كأس ويكثر تلأم الريح والوسواس والغضب. وقول القرآن واسمح يده مخلصا رب الخلق سرا وقد أوى التأمين العقب للفرد لو يمسك شرا ما بقى. وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة فوسوس إليه الشيطان أي كلمه كلاما خفيا فسمعه منه آدم وفهمه. وأقصد بغاية قوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وبين سورة الأعراف أنه وصل إلى الاثنين توسوس لهما الشيطان إلى آخره. وقال لهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما ربهما. يعني قتلهما يعني حلف لهما على انه ناصح لهما فيما ادعاهم الى الكذب. وفيها يمكن الصوره واضحه من هذه الايه ان الوسوسه من ابليس فقرت الصوره انه كلام مسموع كلام مسموع. واعلم ان الوسوسه في الشيطان الى ادم اشكالا معروفا وهو ان يقال ابليس قد اخرج من الجنه صاغرا مذموما مذكورا. فكيف امكنه الرجوع الى الجنه حتى وسوس لادم؟ والمفسرون يذكرون في ذلك سترة الحية وأنه دخل فيها فأدخلته الجنة والملائكة الموكلون بها لا يشعرون بذلك. وكل ذلك من الإسرائيليات. والواقع أنه لا إشكال في ذلك بإمكان أن يقف الجيب خارج الجنة قريبا من طرفها بحيث يسمع آدم كلامه وهو في الجنة ممكن يقف دون أن يدخل أن يكلمه هنا أن يدخل. وإن كان أن يدخل الله إياها من لحال آدم وزوجه لا لكراهة الجن فلا محال عقلا في شيء من ذلك. والقرآن قد جاء بأن إبليس كلم آدم وحلف له حق تغره وزوجه بذلك. فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من وراء الجنة. كان يفهم أن آدم وحواء كان في ستر كما أمر الله سبحانه وتعالى به وأنه بسبب أنه أكل من الشجرة سقط عنهما هذا يعني الست والنصر طبعا من إخراج عليهما من ورق الذي بعض البعض يذكر في عوراتهما. طبعا أخر بعض العلماء من هذه الآية وجوب ستر العورة لأن قوله وسقط يقتل عليهما من ورق الجنة يدل على كفر جنة العورة وأنه ينبغي لزم الزهد في سترها. يعني كما قال في القرآن الكريم ما وجد في القرآن الكريم أمر يبادر ستر العورة بناء على أن الإنسان من فطرة سليمة لا يحتاج إلى تشريع شرعي لكي يفعل ذلك وإنما وجود المواد الفطرية على العورة الذي هو فطرة حيوانية وبدنية وليس فطرة بشرية إنما الإنسان فطرة العورة يليق بها يعني الستر إلا إذا كسبت هذه النقطة. لذلك لا يوجد امر في القران بسبب العوره امر مباشر وصريح وانما بوجه ذلك اليه لان الفطره تكفي في التنازل عن التعب. قال اللقاء منها جميعا بعضهم لبعضهم عنه طبعا ثالث ميئة الإطار يبقى خطاب لآدم وحواء. أما قوله وقلنا هبوطوا بعضهم لبعض عنه ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى آخره وغيرها من الآيات فهي أصيبة الجمع بالتسمية باعتبار آدم وحواء فقط والجمع باعتبارهما مع ذريتهما. هو ابليس اصلا كان طرد يعني ابليس اصلا كان طرد من الجنة والله ولدها للتنفيذ يقول يعني التسميع باعتبار ادم وحواء فقط والسمع باعتبارهما مع ذريتهما خلافا لمن زعم ان التسميع باعتبار ادم وابليس والجمع باعتبار ذريتهما معهما وخلافا لمن زعم ان الجمع في قوله يهلكه مرادا به ادم وحواء وابليس والحيه والدليل على ان الحجه ليست مرادا في ذلك وانها لا تدخل في قوله فاما ياتي انكم مني هدى لانها غير مكلفه. ثم خطت التوحيد رحمه الله تعالى كلام في حكم قتل الحيات في لون السجود طبعا تتجاوز عنه بذكر بعضكم في بعض عدو أي المعنى أن بعض بني آدم عدو لبعضهم. يعني هو فسرها بقوله تعالى أو يلفتكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أو يلفتكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض يعني هذه الموضوع العداوة والألف يتكون بين يعني بني آدم وبعضهم البعض. لكن عموما في الآيات تدل على أن يعني في الآية التي تقول فيها فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو يعني مش ثلاثة أن العداوة تزيد ظاهرة ومعروفة. نختم الكلام الليلة ببعض الفوائد المتعلقة بتفسير قوله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجد في من أسرح ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. اعلم أنه لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع الولاء في معاد ومعاد أخبر عن حال من أعرض عنه ولم يتبع لانتقائه في الدنيا والآخرة. وهذا التخرج بتسميه هو نوع من أفاليل العذاب اللاحقة لمن تولى عن هدى الله الذي بعث به خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم ولم يقبل ولم يستجب له ولم يستعصي ما ينزجر عما هو عليه مقيم من خلال أنزل فيه أمر ربه. قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري عن ذكري أبيك، يمكن أن يراد به القرآن الكريم، ممكن أن يراد سائر كتب الله تبارك وتعالى، ويمكن أن يراد به الأدلة. القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس فنزل إليك. أما الكتب السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، المقصود أهل الذكر يعني أهل الكتاب الصحيح. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وقال ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وقال وما هو إلا ذكر للعالمين، وقال تعالى: إن الذين كفروا من الذكر لما جاءهم، وقال: إنما تنذر من اتبع الذكر. أيضا ذكروا في هذه المعيشة الضنك، فإن لهم معيشة ضنك النفس تكون للكافر أبوال إنها في الدنيا، معيشة ضنك في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة أو في الدين. والأظهر الأول الأظهر أن المراد فإن لهم معيشة ضنك يعني في الدنيا معيشة ضنك. لماذا؟ ما الذي يحوي هذا الوجه؟ على أنه قابلهم من العذاب الأخروي، قابلهم من العذاب الأخروي، فلازم أن يكون هذا أولا في العذاب يعني الدنيوي. وبلا شك وعلى غير المؤمنين بالله سبحانه وتعالى يعتمد في غاية الضنك والعذاب والشقاء. أي نعم. قال ابن كثير: فإن لهم عيشة ضنكا أي ضنكا في الدنيا، حياة ضيقة في الدنيا، فلا مؤينة له ولا انتباه فضله، بل صدره ضيق حرج حرج لضلاله، صدره ضيق حرج لضلاله، وان تنعم ظاهره فالظاهر يتنعم ويلبس ما يشاء ويأكل ما يشاء ويأكل حيث شاء، الظهور والنعيم وكذا وكذا من نعيم الدنيا، لكن في داخله البؤس والسخاء والكآبة، فإن قدره ما لم يخلق إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبه يترتب، فهذا من ضمن المعيشة. وذلك أن الاعتقاد بالدين الحق واليقين الصحيح براحة الضمائر والأنفس فوق كل الأهواء واللذات والمآلم، فالقلق المعني بها إذا هو الضمن الحيوي والقلق الدنيوي من اضطراب القلب وعدم قبول النفس إلى الاعتقاد الحق والإيمان بالدين القيم الذي هو دين الإسلام. فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق صدر وهموم ومحارم، لا يجد منها مخارج الا به، ولا يقتنع في ذلك الا من كابر حسه ولا قضى وزانه. دين الاسلام هو دين الفطره، دين اللطف، دين العقل، دين النور الذي تنشرح به الظهور وتطمئن به القلوب وتشفى به الانفس من ادوائها وتهتدي به من ضلالها وحيراتها وتستنير به من ظلماتها، ولذلك هي هدى ونورا وشفاء ورحمه. انت نظرك على الاديان كلها وقافت بينها وبينه لتدرك ذلك، يعني الناس الان يهتنون شفنا كثيرا من كفار الغربيين، والحقيقه ان الاعلام عموما يتعبد سبع عورات الحياه الغربيه عن عمد واخراج، فيعمدون ان دائما يظهرون الغرب صوره براقه كثيرة في الحقيقة عن كبر أحوال يعني القول لوجد فعلا معنى القول تعالى: فإن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أمراض النفسية بالذات بالاكتئاب بالمعاصي بالسحر والمرتقى، وسبحان الله فكر كلما ارتفع المستوى الرفاهية كلما زادت هذه الملاعب، المعنى أن السعادة ليست فيها يعني الدول اللي هي المنطقة النفسية هذه أكبر معاصي بالسحر في العالم، مع انها اعلى البلاد من هذه المستويات المعيشة والسحر، لدرجة ان الناس في هذه البلاد الحكومة تشوفهم اللبن في الحنفيات، صراحة يعني ذاكر الليل زي ما في اناجيب الغاز واناجيب المياه في اناجيب الايه؟ في اخر في ايام الله والسلام فاضل، نوع من الرهبانية يعني عجيب جدا، ومع ذلك أكثر الناس وأشد رمزهم يعني في حياته. الأرض حقيقة يعني، وهذا حديث الحديث أبو جهود الأرض أن يرغب له الأيام نجمع رئيسا من عورات العالم الأرض. الأرض عورته سريعة جدا، عورات العالم الأرض وقبائحه وانحداره إلى أحق من مستوى أخذة للحيوانات حتى أحق من الخنازير والبهائم. هذا الكلام يعني ليس من عندي يقول الله تعالى، وليس كالأنعام من الربع برد ربع برد من الأنعام. ولو تتبع أحوال الصف الذي هم فيه والطبيعة الذي هم فيه يعني أشياء يتخذ منها الإنسان. يعني أحد إخواني من يومين فقط كلمني أحد إخوة بيحكي لي إن يوجد موقع، أنا طبعا أنا أسمع جدا أن أتكلم بمثل هذا الكلام المفصل، لكن ربما نحتاج إلى ذكر كي نستحضر النعمة الله علينا بالإسلام. يقول الأخ إن في موقع على الإنترنت يسموه سيت إيزي أو سيت إيزل. يقول الأخ تحليلا إن الموقع ده يتجنبوا في طائفة من الناس المغربيين من نأس مأبود، يعني يعتقون أكل يعني شرب البول وأكل الغائط وغيره. يعني طبعا مش خاصة فقط هنا كلام مخالف جدا سيصيبكم بالغثيان. يعني وما يجب أن نرجع للثانية هذا الكلام من الأخ والحديث، لكن أو من أنظر إلى هذه الفترة حتى الخنازير تصل لهذا المستوى، تصل لهذا المستوى هي أبقى منهم أفضل. الحقيقة أن ما هو فيه من الطرد وأشد الطرد هو انحراف الفطر، وذلك الفطر والحرافي عن هدي هذه الجنة الحليمية التي فيها إبقاؤهم من هذا الطرد. وهذا الضياع مع ذلك يظهرون على أن يعني يحرمون من نعمة الإسلام ويحرمون بيننا وبين سبيل الله تبارك وتعالى وسبيل المسجد. يقول قدمي رحمه الله تعالى: هل في نظرة على الأديان كلها وقابل بينها وبينه في مثل ذلك؟ هذه اليهودية يرى بذراعها سواء يهودية الأطراف والأغلال، حتى الآن ما زالوا مصرين على التمسك بالأطراف والأغلال، والتجاريب السابقة من معرفة الحيوية ما لا يحق، خصوصا المسكن والمسمار، وحذر بالمنفح والنفيذ والمعاصرة، وضغط على الأنفس لتقديمها إلى صاغرين يحضرون الإنسانات ونجدين مبعدين لا يلمسون ولا يلمسون. وهذه النصرانية الذي أتتها تعبير السلعة الموسوية قام رهبانها بعد رفع المسيح عليه السلام ومضي عصر الحواريين، فأطلقوا لأتباعهم كل قلب في اليهودية وأمروهم بلبس أحكام التوراة مكاية لليهود، وأخذوا يتبعون للناس ما لا ينطبق على أصل التوراة ولا بعث بعيسى، فإنه عليه السلام قال: ما جئت لأهدم الناموس عن التوراة بل لأتممها. فترى ما أحدث من سقوط الكنيسة وتعالي لها اعتقادا وعبادة وسيطرة جابرة على العقل والبيت، وربط الأمور بأيدي سهلة حلا وإبراما، يعني ما يعقده الفاضة في الأرض يكون معقودا في السماء، وما يحل في الأرض يكون محلولا في السماء، تبعا لرغائب الأنفس والشهوات، مما تبذر منه كل نصراني ذاق جوهر الدين النصراني حقا يظهروا مع اتباعهم على طرف المسيح، لأن لا يضيق ردعه ولا تضمط معيشته. لذلك لما استقر سلطان الإسلام بالأندلس واحتك النصارى بالمسلمين في الحروب الصليبية، واستمدوا من معارف الإسلام وعلومه ما خلد جيزهم مننا لا تنسى، احتكاك الحضارة المسلمين في أثناء الحروب الصليبية واحتكاك المسلمين في الأندلس يوم كان المسلمين هم القوة العظمى في العالم الأجمع، أعظم قوة في العالم، كانت جماعات الأندلس يرد إليها الطلاب من كل آفاق أوروبا ومن كل العالم يتعلموا ويتنوروا. يعني حتى قرأت وثيقة لأحد ملوك أظن ملك ملوك مصر باعت بنته مع هاتين من الأميرات وكي تتلقى التعليم والتهذيب في الأندلس عند المسلمين، ويوصي الملك بني أبو سعيد كان فيها خيرا. فهم يعني أصلا حتى هذا الفريق ما كان على كل عدد الاستهلاك فكرة الاستهلاك دي كان يأكل بدنه حتى لو مرة في أسبوع أو أكثر هم كانوا على كلها. لذلك استغرب بعض المدن الفرنسية للعطور استغرب لهم العطور هم كان لهم دور في جانب أنه إزاي يخترعوا يعني روائح تجهب رائحة النسمة والعرق الذي لا يزيلونه عن التاريخ وإنما فقط لأنه يتعطون من العطور. فما عرفوا الاستهلاك إلا لما احتكوا المسلمين في الأنجاب حتى كانت محاكم التسجيل عندما تستحمل البيوت شخص المسلمين وتستأصلهم كان الناس تنزل احتضان في الاطراف الذي يمكنون امام المسلمون فيفتشون في البيوت البيت الذي يوجد فيه حمام مكان الاستحمام فيعرفون انهم مسلمون امامهم يكذبون عليهم فيقتلونه. فكان يلاقي بيت المسلمين انه البيت الذي فيه يعني مكان الاستحمام. يقولوا لذلك لما استقرت انقاذ الاسلام للاندلس واحتج مقارب المسلمين في الحروب الصليبية واستمد من معارف الإسلام وعلومه ما قلد دينهم لمن لا تنكر. أخذوا بعدما تنوروا بعلوم المسلمين أخذوا قومنا الكنيسة في حظرها على المعارف والعلوم ومعادتها للعلوم وجرى بإغراء الكهنة من الدماء المسفوكة ما توجد به صفق التاريخ. ثم كان الفوز بدعاة الإصلاح لأن إنجاز تسميتهم دعاة الإصلاح وتفرقوا أحزاب ولا يزالون يتقربون إلى الإسلام لنبئهم دقائق ما ورد. كل شيء كانوا يسمعون عن الإسلام هم ذلك أخذوا به كان الطلاق مثلا هذا كانوا يعلمون بالطلاق كان لديهم الطلاق وكذا وكذا إلى بهم بعد ذلك إيه يتبعون الطلاق رغم أن الدنيا من أن تريدون في كل أوروبا أو الغرب كله الطلاق اعترفوا به ونجوا وأجوه إلى حده أيضا وغير ذلك من الأحكام. ولذلك تراهم في عيشة ضمن يسعون لأرقى مما هم عليه علما بأن الدقائق والجدع في دينهم أثرت عليهم ما أثرت ولم يتسنى لهم الروحي إلا بالرجوع إلى دين الفطرة وهم يسعون إليه وإن كانوا لا يشعرون أو يشعرون ويتجاهلون. لذلك نتذكر هنا عبارة الشيخ بديع الزمان النورجي رحمه الله تعالى الشخصية الفذة الشخصية الفذة ونادرة لكل تاريخ الإسلام من الشخصيات المجددة على بعض طبعا المخالفات في منهجه لكن عموما كان يتصدى الأصول هذه الشخصية حتى أدب الرسالة في غاية العمر شخصية بديع الزمان النورجي ودوره التجديد في تركيا هو تقديم للكناديين من عجائب ما تقرأه نرجو أن تكون لك فرصة للإنسان على سبيل الله. فكان كان يقول إن أوروبا حبلى وتخرج الإسلام وإن بلاد الإسلام حبلى وتخرج العالمانية. هذه من جرر يعني كلماته التي قالها في وقت جنة الخاص. يقول فهم يسعون إليه وإن كانوا لا يشعرون أو يشعرون ويتجاهلون. هذه رقحات من المعيشة في الخمس لأمتين عظيمتين وهما تنتميان إلى كتابين من الثلاث يعني تنهار حال يهود ومنصار الأمة أفضل لهم دين أفضل سماوي ثم حصل تحليل. يقول فما ظنوا بالنجوش بالوطنيين فأما بقى المعيشة الخمس في الجماعة الأطراف الأسلام والوطنية اللي بيعملوا يعني معارف فخمة من الرخام الأبيض لكي يوجد فيها الفئران الفئران في الهند وبرضه مش عايز احكي لكم كلام مخصص جدا يعني لا استطيع ان احكي لك عن احد اخواننا راى بعض هذه المسائل في شرق اسيا راحت ياكل بقى ومشي بقى عن كده يعني الكلام المناسب يعني حقيقه تقطيع العلاقات مع هذه الفئران دي صعب جدا لا غيرها. ده عكس ايضا معانيه للهندوس من عباده البيت الاشخاص والفخر بذلك في ارجاء الدنيا تأمل في كل الأحوال يعني سبحان الله فعلا يعني صار كل منتج يعرف لماذا الغرب يحارب الإسلام لأنه هو المنافس الوحيد له وقد انحطت جميع الأديان من الساحة الآن انحطت إسرائيل انهزمت الرأسمالية كشفت كل فرقاتها الآن العالم الغربي انفضح حتى الآن وبدأ الظلم والجور والطغيان والاستكبار في الأرض وإذلال أمريكا والغرب للشعوب والسرعة فيها وأن الذي يحسبهم حينما يأتون هو نبدأ أن الحق هو القوة كما يقولون مايك إزرائيل الحق أن يكون معك قوة لو معك قوة اعمل أنت عايزه ده هو الحق ليس حكمها مبادئ ولا من أنا مسألة مصالح فلا حدود الإنسان ولا مصالح ولا مساجد ولا ثورة ولا حتى الدين، وإنما هو أهوائهم يستدلون بها الأمم كما يعني ملاحظة كما نرى الآن. إذا لم يبقى مرشح وحيد لأن يهيمن على الكرة الأرضية ويعيدها العيد البشري إلى قواضيها إلا منهج الإسلام. لكن هم يعرفون ذلك الذي بل يدركونه أكثر مما يدرك كثير من المسلمين هذه الحقيقة. على أي حال نكتفي الليلة بهذا القصد إلى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال سبحانه رحمه الله تعالى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول: اعلم أن الضنك في اللغة الضيق، الضنك يعني الضيق، ومنه قول عن طرف: إن يلحقوا أكرب وإن يستلهموا أسكت وإن ينفوا بغنك أنزلوا. إن ينفوا بغنك يعني بريق وبكدة. ومنها قوله أيضا: إن المنية لو تمثل مثلة مثلي إذا نزلوا بغنك المنزل. وأصل الضنك مصدر رفف به فيستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. وبه تعلم أن معنى قوله تعالى معيشة ضنكا أي عيشا رزقا، والعياذ بالله تعالى. معيشة ضنكا أي عيشا رزقا. واختلف العلماء في المراد بهذا العيش الطيب على أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا. فقد قلنا مرارا أن الأولى في مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة. كان إذا كنا بصدد تفسير آية تعددت فيها الأقوال بحيث إنها تتعارض ولا تتناقض، يعني أقوال عدة لكنها غير متناثرة ولا يشبه بعضها بعضا ولا تعارض بينها وكلها مكتملة من حيث النظر. ففي هذه الحالة الأولى أن نقول إن الآية تشمل هذه الأقوال جميعا، كما يقال مثلا في تفسير الصراط المستقيم اللي هنا الصراط المستقيم. فمن قائل الإسلام ومن قائل الإيمان ومن قائل السنة ومن قائل كذا وكذا، هذه أقوال لا تتعارض، وإنما هذا من اختلاف التنوع وليس اختلاف الطلاق. فالأولى في مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة. ومن الأقوال في ذلك أن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل مع الدين السكينة والقناعة والتوكل على الله والرضا بقسمته، فصاحبه ينفق مما رزقه الله بسماح وسهولة فيعيش عيشا هنيئا. ومما يدل على هذا المعنى من القرآن الكريم قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كان هنا في هذه الدنيا فلنحيينه حياة طيبة، كما شرح بقوله أن أهل الدين يعطيهم الله سبحانه وتعالى التسليم القناعة التوكل على الله الرضا بما ختم الله، وهذا هو نبت السعادة وراحة البال أن يرضى الإنسان بما ختم الله له سبحانه وتعالى. فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، هو نفس هذه الحياة الطيبة أيضا في الدنيا. وأما المعرض عن الدين فإنه يستولي عليه الحر الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا. إذا كل الإنسان الحر والطمع والكره فلا يمنع عينه أي شيء إلا الكره، ولذلك يزداد نهمه وشغفه وحرصه على الدنيا. ثم يسلط عليه الشح الذي يقبض يده على الإنفاق. إذا قلت بقلب الشح فإن الشح يأمر إليه إلى أن يمسك عن النفقة ويقبض يده. فعيشه خمس وحاله مظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همة جمع الله له همة وجعل غناه في قلبه وأسد في الدنيا وهي رغمة، ومن كانت الدنيا نيته سكر الله عليه كلا وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ما كتب الحج لكن لم يأتيه إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يخضع بما حكم الله سبحانه وتعالى ولا يخضع إلا أهل الإيمان. أما المعرض عن الدين فإنه يستولى عليه الخلق الذي لا يزال يطمح به إلى الزيادة من الدنيا، مطلق عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق، تعيشه ضم وحاله مهمة. ومن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره، كما قال تبارك وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وذلك من العيش الخمس بسبب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. وغير في مواضع أخرى أنهم لو تركوا الإعراض عن ذكر الله فأطاعوه تبارك وتعالى أن عيشهم يصير واسعا رغدا لا ضمتا، كما قال تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم لأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لبود كلام في أرجلهم هذه البركة. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكقوله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقوله تعالى عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسألناهم ماء غدقا، إلى غير ذلك من الآيات. وعن الحسن أن المعيشة في الصمت هي طعام الضريع والزقوم يوم القيامة، وذلك مذكور في آيات من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل: ليس لهم طعام إلا من ضريع، وقوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. وعن عكرمة والضحاك وذلك ابن دينار: المعيشة في الصمت الكسب الحرام والعمل السيء. طبعا تصحيح القاعدة التي قدمناها أن الأسلام شتى، لكنها ما دامت غير متعارضة فالأولى أن تثنى الآية على كل هذه المعاني. فكلمة الضحاك ومالك ابن دينار يقولون أن عيسى الشمس هي الكسب الحرام والعمل السيء. وعن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين: المعيشة في الضمط عذاب الفقر وضر الصبر. وقد أشار تعالى إلى فتنة الفقر وعذابه بقوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين فيفعل الله ما يشاء. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المعيشة في الضمط في الآية عذاب القبر، وبعض طرقه بإسناد جديد كما قاله ابن كثير في تفسير هذه الآية. ولا ينافي ذلك شمول المعيشة في الضمن لمعيشته في الدنيا، لأن حتى القول أن المعيشة في الضمن معناها عذاب القبر ضغطة القبر، فهذا لا يتعارض مع القول بأن المعيشة في الضمن أيضا هي تطبيق في حياة ضيقة في يعني الدنيا، وأيضا لا يعارض قول المعيشة في الضمن هي طعام الزقوم والضريع. فتكون معيشته ضمكا في الدنيا والبرزخ والآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويعني وليعلم أن قوله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، على عمومها يعني هذه تشمل الدنيا والبرزخ والآخرة. فالأبرار في نعيم في الدور الثلاثة: في الدنيا وفي البرزخ وفي القبر وفي الآخرة. وكذلك وإن الفجار التي نحن في الدور الثلاثة يعيشون في يعني جحيم. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من أعرض عن ذكره يحشره يوم القيامة في حال كونه أعمى. قال مجاهد وابو صالح والسجي: اعمى ونحشره يوم القيامه اعمى، اي لا حجه له، اي لا حجه له. وقال عكرمه: عمي عليه كل شيء الا جهنم. وقد قدمنا في ترجمه هذا الكتاب المبارك اي اضواء البيان ان من انواع البيان التي تضمنها ان يقول بعض العلماء في الايه قولا: فيكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وقد ذكرنا أمثلة متعددة لذلك، فإذا علمت ذلك فاعلم أن في هذه الآيات الكريمة قرينة دالة على خلاف قول مجاهد وأبي صالح والسدي وعكرمة، لأنهم قالوا أعلى يعني لا حجة له، وقال عكرمة عمل عليه كل شيء إلا جهنم. فإن هذه الآية فيها قرينة تدل على خلاف ما ذهب إليه هؤلاء الأربعة، لأن المراد بقوله أعمى أي أعمى البصر لا يرى شيئا. أعمى تفسير صحيح بها أعمى البصر لا يرى شيئا. والقرينة المذكورة ترى ما هي؟ قال ربي لم حسبتني أعمى وقد كنت بصيرا، فصرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر وهو بصر العين، لأن الكافر بالنسبة لعمى الخلق هل الكافر كان بصيرا يعني كان قلبه بصيرا في الدنيا من حيث عمى الخلق؟ المقصود بقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهل الكافر كان أعمى الخلق أم لا يكن أعمى الخلق؟ كان أعمى الخلق، فإذا لا يحتمل على الإطلاق أن يكون المقصود بالقول الكافر وقد كنت بصيرا وقد كنت بصيرا يعني بصر القلب، إنما لابد أن يكون مقصوده بصيرا يعني بصر العين بصر الحاسة. نعم. يقول والقرينة المذكورة هي قوله تعالى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فصرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر وهو بصر العين، لأن الكافر كان في الدنيا أعمى القلب كما دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. وقد زاد جل وعلا في سورة بني إسرائيل أنه مع ذلك العمى يكثر أصم أكثر أيضا، يكثر أيضا بجانب العمى يكثر أصم أكثر، كذلك في قوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه فنحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وكنا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ثم قال السنسيقي رحمه الله تعالى تنبيه في آية طه هذه وآية الإكراء المذكورتين إشكال معروف، وهو أن يقال إنهما قدم لك على أن الكافر يحشر يوم القيامة أعمى، وزادت آية الإكراء أنه يحشر أكثم أصم أيضا، مع أنه دلت آيات من كتاب الله على أن الكفار يوم القيامة يبصرون ويسمعون ويتكلمون كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، هذا الأسلوب تعجب أسمع بهم وأبصر يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا. وقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واسعوها، هذه رؤيا. وقوله تعالى قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكرنا في كتابنا دفع رهان الاضطراب عن آيات الكتاب الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه. الأول واستظهره أبو حيان أن المراد بما ذكر من العمى والصمم والبكم حقيقته، ويكون ذلك في مبدأ الأمر في مبدأ الأمر الآية الأولى ونحشرهم يوم القيامة، فإذا في أول ما يحشرون ويبعثون يحشرون على هذه الهيئة عميا وبكرا وثما وبكرا وعميا وبكرا وثما كما قال تعالى في سورة الإسراء، هذا في أول الحشر. ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون جسرها وينفقون إلى حكم الله تعالى عنهم في غير موضع. إذا نحشر يوم القيامة أعمى، هذا عند أول الأمر، هذا تكون في أول الحشر حينما يفطرون، يفطرون على هذه الهيئة ثم يرد الله عليهم هذه الحياة ليدركوا بها ما قص الله تبارك وتعالى عنهم. الوجه الثاني أنهم لا يرون شيئا يسرهم، عميا يعني لا يرون إلا ما يسوءهم، وصما لا يسمعون إلا ما يسوءهم ولا يسمعون أبدا شيئا يسرهم، وبكما لا ينطقون بحجتهم كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعون وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي أيضا عن الحسن. وعلى هذا القول فقد نزل ما يقولونه ويسمعونه ويذكرونه منزلة عدم من عدم الانتفاع. وقلت أن هذا أسلوب من أساليب العرب التعبير بما لا ينتفع به بأنه عدم عدم. ومن المعروف أن العرب ومن المعلوم أن العرب تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه. تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه. ألا ترى أن الله تعالى يقول في المنافقين هم حكم عمي، مع أنه يقول فيهم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحياة، سلقوكم شتموكم وآذوكم وانتقدوكم بألسنة الحياة، يعني هم يتكلمون مع أن الله وصفهم بأنهم بكم. وقال تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، إذن هم يتكلمون مع أن ومع ذلك وصف الله تعالى بأنهم بكم. فإن يقول تسمع لقولهم لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، ويقول أيضا فيهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. وما ذلك إلا لأن الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه كان سيئا، فأصدق على صاحب أنه أعمى وأضم وأبكم، لأن يعني الله سبحانه وتعالى رزقه هذا الحواس ليهتدي بها إلى التوحيد ويعرف حق الله عليه ويعبد الله كما أمر. فلما عطل حواسه عن الوظيفة التي خلق من أجلها وأنفقها في كل شيء إلا في هذه الوظيفة، فكأنه لم يكون قد استوى مع من خلق هذه النعم أفضل، لأنه لم يعمل الحواس فيما خلق في أجله. ومن ذلك قول طعنة ابن أم صاحب ثم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، يعني يذم قوما غير منفقين غير منفقين حافرين او يعني يريدون به السوء، فهؤلاء لا يمكن ان يسمعوا عنه خيرا. يقول ثم اذا سمعوا خيرا ذكرت به، اذا سمعوا عني كلاما حسنا ذكرت به فانهم ثم يعني كانهم لم يسمعوا، وان ذكرت بسوء عندهم اذنوا، يعني اعملوا اذنهم و انطقوا جيدا ما دام هذا الكلام مما يعني يؤذيه او مما يكرهه. وقال الاخر اصم عن الامر الذي لا اريده واسمع خلق الله حين اريده، يعني الشيء الذي اكرهه فانا اصم، بمعنى اني لا انفق اليه، اصم عن الامر الذي لا اريده واسمع خلق الله حين اريده، لكن حين اريد ان اسمع كلام الله حين فاكون أسمع خلق الله حين أريد. وقال الآخر كل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمي أصم وأذني غير خمائي، كل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمي أصم عقلي أصم كأنه لم يسمع، لكن أذني غير خمائي، فأذني تسمع لكن عقلي كأنه لم يسمع. هذا الأذى. ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصرم على السماع الذي لا فائدة فيه، وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه، والرؤية التي لا فائدة فيه. إذن الجواب الثاني عن هذا الإشكال هو أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم صم وبكم وعمي، بمعنى أنهم يعني حتى موجودة لكنهم لا يرون بها شيئا يسرهم، ولا يسمعون بها شيئا يسرهم، ولا يمسكون بحجة، فهذا معنى صم بكم عمي. أن الوجه الثالث هو أن الله سبحانه وتعالى إذا قال لهم اخسأوا بها ولا تكلمون وقع بهم ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعلى هذا القول تكون الأحوال الخمسة مقدرة، يعني قوله في طه ونحشره يوم القيامة أعمى، وقوله فيها لما حصلتني أعمى، وقوله في الإسراء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وأظهرها عندي الأول. إذن هي ثلاثة أوجه لإزالة الإشكال. يقول العلامة التنسخي رحمه الله تعالى أن أغار إن أغار هو الأول، يعني أنهم لا يرون شيئا يسرهم ولا يسرون كذلك ولا يسرون بحجتهم. قال رب لما حفظتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك بدت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طبعا هنا النسيان هنا بمعنى الصرف عن ذنب. قال كذلك بدت آياتنا فنسيتها، تركتها عمدا، أعرضت عن ذكري، وكذلك اليوم تنسى، ذكرك أيضا عمدا. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. فذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يجازي المشركين ذلك الجزاء المذكور. وقد كل مصلح الإناء والتنبيه على أن ذلك الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم في الطغيان والمعاصي. وكذلك نجزي من أسرف. كلمة كذلك مع وصف الإسراف هذه تدل على أن علة هذه العقوبة هي وقوعهم في الإسراف، وأن الإسراف جزاؤهن كما قال تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار. وغير في موضع آخر أن محل ذلك إذا لم ينوبوا إلى الله ويتوبوا إليه، كما قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أشد ألما وأدوم من عذاب الدنيا، ومن المعيشة الصمت التي هي عذاب القبر. والصح القول تعالى ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، وقوله تعالى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، وقوله تعالى ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وحديث هذه الآية قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني من المواضع التي نحتاج إلى الوقوف بشيء من التفصيل على أسرارها. فيقول الخطيب رحمه الله تبارك وتعالى قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا قرئ ضنكا بالتنوين على أنه مصدر وصف به، ولذا لم يؤنث باستوائه في القرنين، كما قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإخراج والتنكير. وفي القاموس الضمك الضيق أو الضيق من كل شيء للذكر والأنثى، بقال ضنكا فتروا ضنكا وضناكة وضنوكة أي ضاقة. وقال التميم ضنكا صفة معيشة وأصله المصدر، فلذلك لم يؤنث، ويقع للمفرد والمثنى والمجموع برفض واحد. ثم يقول ذكروا في هذه المعيشة الضم التي للكافر أقوالا، إما في الدنيا أو في الحق أو في الدين. والأظهر الأول، الأظهر الأول أن هذه المعيشة الضم في الدنيا لماذا؟ لمقابلته بالوعيد الأخروي، يعني قال إن لهم معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة أعمى. فهذه المقابلة تدل على أن المراد بالضنك ضنك في الدنيا لمقابلته بالوعيد الأخروي. قال ابن كثير أي ضنكا في الدنيا فلا اطمئن لك ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج وملالك، وإن سمع مظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.